أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذا هو الدرس السادس من هذه السلسلة، سلسلة تدبر. وكنا قد ابتدأنا من اللقاء الماضي في الكلام عن مفاتيح التدبر للقرآن، وتكلمنا في المرة السابقة عن مسألة الواقعية والتحرك بالقرآن، وكنا قد أعطيناكم واجبا من خلال تدبر الآية 73 من سورة الأنفال، وهي قول الله تبارك وتعالى: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وقلنا تأملوا هذه الآية واقعيا من خلال هذا السؤال: كيف ترى مسألة ذوبان الهوية الإسلامية في ظل العولمة المعاصرة، في ظل هذه الآية؟ وأنا أريد أن أنقل عن الدكتور خير الله خوجة في مقالته ثقافة العولمة وكيفية مواجهتها، وكذلك أحيلكم على كتاب شيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل هويتنا أو الهاوية. أريد ابتداء أن نأخذ الخطوات، كيف نفكر في هذه الآية ونتدبرها من خلال هذه الزاوية. أول شيء هنسأل نفسينا هو إيه معاني المصطلحات اللي احنا تساءلنا عنها دي، مصطلح الهوية الإسلامية، مصطلح العولمة، ماذا نقصد بمثل ذلك؟ نبدأ بالعولمة. كلمة العولمة مصطلح جديد، والمقصود منه هذا النظام الذي يراد به تكوين إمبراطورية تهيمن على باقي الشعوب دون اعتبار للقيم والثقافات والحدود، سواء كانت الجغرافية أو السياسية. فإذا مسألة الهوية، تلك القيم والثوابت، هويتنا الإسلامية، قيمنا وثقافتنا والثوابت التي لا ينبغي بحال أن يجادل حولها، فالعولمة في ضد ذلك. العولمة صيغة جديدة من صيغ المواجهة الحضارية، يخوضها الغرب ضد هويات وثقافات الشعوب والأمم، وعلى رأس تلك الأمم بلا شك أمة الإسلام، لأننا مستهدفون بالدرجة الأولى في هذه المواجهة، وهم يقولون أن المسلمين يتأبون عن هذا النظام ويعارضونه، ولذلك تراهم يقولون أن المسلمين متخلفون ورجعيون وعندهم، لأن الإسلام يتعارض تماما مع نظام هذه العولمة. فإذا ما وضعنا هذا في الأفق وبدأنا نقرأ معركة الإسلام مع العولمة، وننظر القرآن كيف سيدلنا على علاج هذه القضية، فكانت الخطوة الأولى توصيف الواقع. أول حاجة عملناها أن احنا فهمنا الواقع اللي حوالينا، عرفنا يعني علماء، عرفنا إيه النظام ده، وعرفنا أهدافه، وعرفنا لماذا يحارب الإسلام، وما مدى الإشكالية المعاصرة في هذه الحرب ما بين الإسلام وما بين هذا التفكير وهذا النظام العولمي. المرحلة الثانية أفهم النص، أفهم ما معنى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. وهنا أحيلكم على ما كتبه الشيخ الطاهر بن عاشور في كتابه الماتع الذي أوصي به كثيرا، كتاب التحرير والتنوير. الشيخ طاهر بن عاشور له كتاب معروف أيضا في مقاصد الشريعة، وهو من علماء هذا العصر الأكابر، توفي رحمه الله وخلف من بعده تراثا علميا يحتاج المسلم المعاصر طالب العلم خاصة أن ينهل منه كثيرا. تعالوا شوفوا هيحلل لنا الآية ازاي. أول حاجة قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هنا قال إن الآية دي في مقابل الآية التي قبلها، وهي قول الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. قالوا الواو دي بيسموها في اللغة واو التقسيم، يبقى قسمت لنا الأمر إلى فريقين، فريق المؤمنين بعضهم أولياء بعض، بعضهم متعاونون متآخون بعضهم مع بعض. وكذلك الشأن في النظر عند أهل الكفر فهم أيضا على رباط وثيق. طيب والذين كفروا بعضهم أولياء بعض حقيقة لازم نحطها في الاعتبار، وحنشير إليها في الخطوة الثالثة لما نعمل الإسقاط الواقعي، بس دلوقتي احنا بنفهم بس مدلول الآية. عرفنا كده ان الآية بتدل على حقيقة مهمة، ان الكافرين متآخون مترابطون بعضهم أولياء بعض، يناصرون بعضهم البعض. طيب بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، تفعلوه الضمير ده عايد على إيه؟ الطاهر بن عاشور رحمه الله يقول أن المقصود هنا لازم هذه العبارة بعضهم أولياء بعض، يعني تفعلوه بمعنى إلا أن تكونوا كذلك، يوالي بعضكم بعضا، وأيضا تعادون هؤلاء اللي هو التبرؤ من أهل الكفران إلا تفعلوه. قال المقصود لازم ذلك وهو عدم مولاة المسلمين إياهم، عدم مولاة المسلمين إياهم يعني معاداة المسلمين للكفار. لو ما حصلش كده اللي يترتب تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. فحلل لنا المصطلح التالي وهو مصطلح الفتنة، فانظروا بقى الكلام الدقيق ده لأنه مهم جدا في المرحلة الثالثة اللي هي الإسقاط الواقعي. قال إيه؟ الفتنة اختلال أحوال الناس، والفتنة تحصل من مخالطة المسلمين مع المشركين، يبقى اختلاط المسلمين بالمشركين فتنة على المسلمين، لأن الناس كانوا قريبي عهد بالإسلام وكانت لهم مع المشركين أواصر قرابة وولاء ومودة ومصاهرة ومخالطة، وقد كان إسلام من أسلم مثيرا لحنق المشركين عليهم، فإذا لم ينقطع المسلمون عن موالاة المشركين يخشى على ضعفاء النفوس من المسلمين أن تجذبهم تلك الأواصر وتفتنهم قوة المشركين وعزتهم، ويقذف بها الشيطان في نفوسهم فيحنوا إلى المشركين ويعودوا إلى الكفر. فكان إيجاب مقاطعتهم لقصد قطع نفوسهم عن تذكر تلك الصلات وإنسائهم تلك الأحوال بحيث لا يشاهدون إلا حال جماعة المسلمين. فهمتوا ليه بنقول للشباب يا عم ملكش دعوة بالبلتوك، وملكش دعوة أنت بالمنصرين، وملكش دعوة بالجدال مع الطوائف الأخرى، وملكش دعوة دلوقتي وانت لسه غض طري ان انت تدخل في المعتركات دي؟ ده التوجيه القرآني، وهذه الآية هي التي نقذف بها، نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، نقذف بها لكل من يقول بخلاف ذلك. هذه الآية توضح لنا هذه المسألة، إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. يبقى ما ينفعش إلا لمن استطاع أن تثبت قدمه في العلم وعنده من البصيرة وعنده من فن الجدل والمناظرة وعنده في ذلك البعد الثقافي اللازم، كل ده لو عنده يبتدي، إنما الغيرة فقط والحماسة القلبية فقط لا تصلح. شفتوا القرآن بيوجهنا القضايا معاصرة قد إيه، وإزاي لما حنغوص ونتدبر حنفهم إزاي نعالج مشكلات كتير جدا عندنا. إذن لا ينبغي علينا أن نشتغل بمثل ذلك، وعلينا أن نفهم أن الاختلاط بالمشركين فتنة شديدة. نحل مشكلة تانية، يبقى قلنا مشكلة الشباب اللي على المنتديات والشباب اللي بيدخلوا في مناظرات مع اليهود والنصارى ومع الملاحدة ومع ومع، ويخوضوا غمار حرب هم لا يحسنون الجهاد فيها. عندنا قضية تانية، قضية استغراب المسلمين طلبهم للغربة والمكث بين ظهراني المشركين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء ممن أقام بين ظهراني المشركين. فالنهاردة الأسئلة الكثيرة، أروح أسافر في الحتة الفلانية، ماشي لطلب الرزق لوقت معين أو للدراسة أو للعلاج، إنما تقيم بين ظهراني المشركين هذه فتنة شديدة، بنص هذه الآية. أيضا تجيبنا عن مشكلة ثالثة، كتير يحب إن هو يكون عنده رصيد ثقافي حضاري جيد، فيقرأ في كتب فلان وفلان وفلان من قادة الحضارة الغربية وممن يشار إليهم بالبنان، قبل أن يكون قد نهل من معينه هو الصافي، فيبدأ فيكون رصيد الثقافي من ثقافة فلان وفلان. ده كده خاصة المسلمين واللي بيتسموا بالنخبة والمثقفون. عامة المسلمين يبتدي بيكون رصيده الثقافي منين؟ من المسلسلات ومن الأفلام، والأفلام العربي والأفلام الأجنبي و يكون رصيد ثقافي. وطبعا الفيلم فيه ثناياه بعض السموم وبعض الإيحاءات، وأصلا إقرار على منكرات بينة، وخلاص عادي والموضوع ما فيش مشكلة. فلما يجي بعد كده يقرأ القرآن يحس بغربة شديدة، فيبتدي يلوي أعناق النصوص، لأنه اللي شافه واللي كونه في ذهنه من معارف ومن تصورات تخالف تماما الذي يراه في القرآن. وقلنا إن المسألة لابد أن تكون عكس ذلك. فبيقول الشيخ الطاهر بن عاشور: فإن الوسائل قد يسري بعضها إلى بعض، فتفضي وسائل الرأفة والقرابة إلى وسائل الموافقة في الرأي. والله أصله هو قريبي، نفس الكلام. قضية رابعة، شوفوا قد إحنا بنستفيد من النص القرآني. لما يجي واحد يقول لي إن هو حديث عهد بالالتزام، وعنده صديق حبيبه أنتيمه ومتربي معاه وما يقدرش إنه يتخلى عنه، ولو تخلى عنه هيحس إنها خيانة، وهيحس إن دي مش من الأخلاق اللي ينبغي أن يكون عليها المسلمون. ونيجي في الأول نقول له ابعد، أنت لسه غض طري، بلاش دلوقتي هذه المعارك الجانبية، بلاش دلوقتي الاختلاط الفاسد ده، حاول إنك تتجنب ذلك كما كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع الرعيل الأول في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكيف نشئه وكيف ربه، ونقول له حاول تنعزل شيئا ما وتتعبد ربك بعبودية التبتل والانقطاع لله سبحانه وتعالى. يقول معلش أصله هو، فيكون هذا الأمر فتنة عليه. بص الشيخ بيقول إيه، بيقول إنه وسائل الرأفة والقرابة ومعلش وحبيبي والكلام ده قد تفضي إلى وسائل الموافقة في الرأي. شوية شوية يصعب عليا، وشوية شوية أبقى عندي استعداد أنه أتنازل عن بعض الأمر عشان خاطر أصلا أنا مش متصور أبدا أنه هو يكون كده، وأصلي لما هحطه تحت ميزان الشرع هيبقى المسألة فيها مشاكل كتير. فلذا كان هذا حسما لوسائل الفتنة، إلا تفعلوه تكن فتنة. آدي تحليل مصطلح الفتنة، وعملنا له بعض الإسقاطات، ذكرنا 4 حاجات فهمنا من خلالها الفتنة في الأرض تبقى إزاي. لسه آخر مصطلح في الآية الفساد. ربنا قال إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض، أي في أرض المسلمين. وفساد، الفساد ضد الصلاح، وفساد كبير. الكبير هو الشيء العظيم الجسم، وهنا مستعار للشيء الشديد القوي، فتنة في الأرض وفساد كبير، أي فساد شديد في تأثيره قوي بالغ. الفساد ضد الصلاح. طيب ايه هنا بقى ضد أنهي صلاح؟ ضد صلاح اجتماع الكلمة، فإن المسلمين إذا لم يظهروا يدا واحدة على أهل الكفر لم تظهر شوكتهم. يبقى كل من يفرق كلمة المسلمين فإنه يسعى في فساد في الأرض كبير، وكل من يحدث بين المسلمين فرقة وشتاتة فهو يدخل في هذه الآية فتنة في الأرض وفساد كبير. إذن نحن إلى حاجة إلى الدعوة إلى الائتلاف دون الاختلاف، لأنه قد يحدث بين المسلمين الاختلاف من جراء اختلافهم في مقدار مواصلتهم للمشركين، ويرمي بعضهم بعضا بالكفر أو النفاق فتتفرق جماعة المسلمين، وهذا فساد كبير. إذن المقصود إيجاد الجامعة الإسلامية، إيجاد تلك الأمة الإسلامية، وهذا يظهر بالتفاف أهلها التفافا واحدا وتجنبها ما يضاد هذه الألفة. فإذا لم يقع ذلك ضعف شأن جامعتهم في المرأة وفي القوة، وذلك هو الفساد الكبير. كده حللنا الآية وفهمناها مدلولاتها اللغوية وعملنا لها بعض الإسقاطات. تعالوا بقى ناخد الخطوة الثالثة اللي احنا قلنا فيها انها هتبقى خطوة الحركية، خطوة الواقعية. تعالوا نشوف هذه الآية لو أسقطناها على هذا الواقع هنفهم ايه. المنهج الحركي لهذا الدين يواجه الواقع دائما بوسائل مكافئة. فالجاهلية لا تتمثل في نظرية مجردة، مش فقط مجموعة من التصورات والاعتقادات التي تخالف تصورات واعتقادات المسلمين، لا، إنها تتمثل في تجمع حركي على هذا النحو ومحاولة رد الناس إلى الله مرة أخرى. لا يجوز ولا يجدي شيئا أن تتمثل في نظرية، مسألة مش هينفع ان احنا نتكلم كده بنظريات، لابد من ايجاد الحلول العملية لمواجهة هذا الفريق الذي يعادي التوجه الاسلامي. فانها حينئذ لا تكون مكافئة لهذه الجاهلية القائمة والمتمثلة في تجمع حركي عضوي، فضلا عن ان تكون متفوقة عليها. كما ان المجتمع المسلم ينبغي ان يفهم كل عضو فيه أن هذا المجتمع مجتمع الجسد الواحد الذي إن مرض فيه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا المعنى هو معنى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هو المعنى في قول الله تبارك وتعالى أولئك بعضهم أولياء بعض في شأن المؤمنين. إذن يبقى الحركية هنا تخرج لنا بمسألة في غاية الأهمية، إن المجتمع الجاهلي لا يتحرك كأفراد، وأن المجتمع المسلم ينبغي أن يكون جسدا واحدا، وينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يسعى في ائتلاف الكلمة على الأسس النبوية على منهج النبوة التوحيد، يوحد كلمتنا، أن تكون القلوب كلها مرتبطة بالله تبارك وتعالى بشريعة الإسلام. وأنا ختاما أربط على كتف كل من شارك في عمل واجب هذا الدرس، فالبعض نظر في هذه الآية وذكر أن الآية هي آية الولاء والبراء في القرآن، وقال أن هذا هو الواقع حاليا في ظل العولمة المعاصرة، حيث يؤدي ذلك إلى سيطرة الكفر على العالم وبالتالي ذوبان الهوية الإسلامية والقضاء على الإسلام، وذلك عن طريق الإغراءات بالتقنيات الحديثة والمظاهر الجديدة، مما يؤدي إلى انخداع ضعاف الإيمان بذلك وعدم الثقة واليقين بالقرآن. والله جل وعلا في سورة الأنفال قبل هذه الآية وجهنا هذا التوجه، فقال ولا يحسبن الذين كفروا سبقوا إنهم لا يعجزون، وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقبل ذلك أيضا في نفس الصورة دعانا القرآن إلى الاستجابة لأوامر الله ورسوله، وتوعد لمن خالف بحدوث فتنة تعم الجميع. فمصطلح الفتنة مذكور في الآية 25 من سورة الأنفال، يعني في أوائل الصورة، ثم عاد القرآن فذكره في خواتيم الصورة في هذه الآية التي نتدبرها. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. والبعض أشار بخطوات عملية وقال: ولو استخدمنا هذه العولمة لجمع كلمة المسلمين والموالاة بيننا وبين بعضنا وسرعة نصرة المسلمين لبعض، فمن يواجه مشكلة في أي بقعة من بقاع الأرض يجد الآخرين يتداعون له كما يتداعى أعضاء الجسد الواحد بعضهم لبعض، فهكذا يحدث نوع من التكاتف المطلوب، كما أشارت الآية هنا أن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فينبغي أن يكون المؤمنون بعضهم أولياء بعض. في ظل هذا الفهم نستطيع أن نتعايش مع آية القرآن الكريم. نبدأ إن شاء الله في مسيرة المفاتيح هذه، ونكمل مسيرة التدبر بذكر بعض المفاتيح الأخرى المهمة في تدبر القرآن. أول ذلك معايشة إيحاءات النص وظلاله ولطائفه. نصوص القرآن لها إيحاءات خاصة ودلالات صائبة وظلال لطيفة وارفة. فلو نظرنا مثلا في آخر آية نزلت من القرآن كما هو قول جمهور العلماء، وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة الآية 281: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. طيب الآية دي آخر آية نزلت في القرآن كله، معنى أن آخر آية نزلت في القرآن ده التوجيه الأخير، دي اللقطة الأخيرة، اللقطة الأخيرة دي اللي المفترض هتجمع الأمر كله، آخر حاجة. زي الواحد ما يكون في درس وبيجي في آخر الدرس يلخص، يقول النهاردة يا جماعة اتكلمنا عن كذا وكذا وكذا وكذا وكذا. فآخر آية من حيث النزول هي هذه الآية. فأول حاجة نبص في موضوعها نجد أنها في صلب العقيدة، تربط المؤمنين بالله وتطالبهم بتقواه وتوقظ فيهم مراقبته، وفيها البعد الذي ينبغي ألا يغفل عنه مسلم، وهو بعد المصير، النظر في يوم القيامة والخوف من هول ذلك اليوم، وتقرر قاعدة الجزاء في ذلك اليوم وكونه على ما كسب الإنسان في الدنيا، وتنفي الظلم عن الله. كل ده هنجد ان هو ده صلب العقيدة وقضية العقيدة وتفاصيلها جمعت في هذه الآية على هذا النحو. لو نظرنا نظر أعمق، ما احنا بنتكلم في الإيحاءات، فيلفت النظر أن تفتتح أول آية في القرآن حسب النزول بالعقيدة، لأنه أول آية اقرأ باسم ربك الذي خلق، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، الذي خلق صفة الربوبية، الأكرم اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، تعريف بالله جل وعلا. إذن أول آية في القرآن حسب النزول ابتدأت بالعقيدة، وآخر آية أيضا تكلمت عن العقيدة، وما بين الآيتين فترة زمنية مدتها 23 عاما، نزلت فيها الآيات في موضوعات القرآن في مبادئ وتشريعات وتوجيهات، وكل ذلك مرتبط بهذا الأساس ألا وهو العقيدة. إذن هذا الإيحاء بالنظر أن دي آخر آية وشفت موضوعها وربطتها بأول آية وبدأت أفكر من خلال هذا الوضع إلى أهمية العقيدة، وأن التوحيد أولا وآخرة، كل دي إيحاءات أتت بها هذه الآية لما التفت النظر إليها من هذه الوجهات. طيب تعالوا نعمل تطبيق تاني. أول آية من سورة الأنعام، واللي احنا قلنا أنها هنخليها هي الواجب اللي هيستمر معانا وقت تحليل وتدبر سورة الأنعام وبينا أنها الصورة التي نزلت كاملة ومعلوم أن خواتيمها فيه الإرشاد إلى مفهوم العبودية. طب أولها الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. لو بصنا في الآية دي سنجد ما يلي. أولا الحمد لله، يبقى الحمد والشكر والثناء لا يكون في الحقيقة إلا لله. ليه؟ لأنه هو مصدر الخيرات والنعم. أما الناس فشكرهم لكونهم وسائط، أما المسد الخير حقيقة فهو الله تبارك وتعالى، فينبغي أن يكون الحمد أولا وآخرا لله تبارك وتعالى. قضية تتعلق بنعم الله عز وجل، تتعلق بمفهوم الحمد له سبحانه وتعالى، وهو الذي افتتح به كتابه من حيث ما بين يدينا من مصاحف. طيب أدي قضية الحمد. طب وبعد كده الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض. الله هو الخالق لكل ما في السماوات والأرض، دي تديني بعد في إيه؟ فيها بعد مهم، أنه رد على الملاحدة الذين ينسبون الخلق إلى الطبيعة، وهي أيضا فيها رد على هؤلاء المجوس ومذهب الثانوية الذين كانوا يعبدون الظلمة والنور. كانوا بيقولوا أن للكون إلهين، إله للخير اللي هو النور وإله للشر اللي هو الظلمة. فجاء الله جل وعلا بهذه الآية وقال وجعل الظلمات والنور، فالله وحده لا شريك له، هو سبحانه وتعالى خالق كل شيء. طيب ايه تاني؟ الآية بتتكلم وبتقرر حقيقة ما عليه الكفار من عقل وتصور. ايه بقى؟ بتتكلم ان هم من السفه بمكان. ليه؟ لانهم لا يتصفون بالمنهجية ولا بالعلمية ولا بالتوثيق ولا بالاتزان، لانهم يستخرجون من المقدمات الصحيحة نتائج خاطئة باطلة. فالاولى ان تكون هذه المقدمات، ناس النهاردة بلغوا هذا المبلغ في علم اسرار الكون، ثم تراهم بعد ذلك لا يصلون الى الاقرار برب هذا الكون. يبقى المقدمات المفروض تؤدي الى نتائج، لكن هم مش كده. الله الخالق البارئ وحده، فكيف يعدل عنه الى غيره؟ مش كده ربنا بيقول ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ اي عقل هذا؟ ففيه تسفيه لعقول هؤلاء، ولا ينبغي علينا ان ننبهر بالمقدمات وننسى النتائج. انه ياه ناس عندهم وعندهم وعندهم، طب ماشي، هو اللي عندهم وعندهم ده من العلم التقني ده ومن المعارف دي، ثم بعد ذلك يعدلون عن الله تبارك وتعالى، يبقى اي علم ذلك؟ ولكن اكثر الناس لا يعلمون. الآية برضو من نظر رابع بتتكلم عن مفهوم العدل، وبتقول ان العدل نوعين، نوع محمود اللي هو المساواة بين المتساويين والتفريق بين المختلفين، ده العدل. لكن في نوع آخر عدل مذموم مرفوض، وهو في الواقع هو الظلم بعينه، وهو المساواة بين غير المتساويين وعدم ملاحظة الفروق بينهما. إزاي يساو بين الله في عظمته وبين البشر في ضعفهم؟ كيف يتم المساواة بين المؤمنين والمجرمين؟ كيف يتم؟ هذه الطريقة في النظر طريقة تدل أيضا على هذا السفه. فالآية أشارت إلى كل هذه الإيحاءات، ولازم متدبر القرآن يعد. طب احنا جبنا منين الثانوية والمجوس ثقافة؟ لازم بيبقى عنده معرفة ان في حاجة اسمها مذهب الثانوية، طلعوا قالوا كذا، والجماعة المجوس اللي كانوا بيعبدوا النار دول كانوا بيعبدوها ليه؟ عنده معلومة استقاها من دوائر المعرفة المختلفة. وبعد كده في ظل ده بدأ يقول اشمعنى ربنا قال وجعل الظلمات والنور؟ ولما هيجي يفكر بشكل أعمق هيقعد يقول ليه مع السماوات والأرض قال خلق، وليه مع الظلمات والنور قال جعل؟ فين الإيحاء هنا؟ وده يحتاج لكي يصل إلى نتيجة فيه إلى فقه اللغة، ويعرف أسرار اللغة، ويعرف الفرق ما بين خلق وجعل، ويشوف الكلام ده ويرصده، وهل له من أثر إيماني ولا لا؟ هي مش معرفة لغوية وخلاص، ما اتفقنا. يقعد يفكر ليه هنا قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون؟ هل عشان تقرير المعنى اللي احنا قلناه ده في مفهوم العدل؟ لماذا؟ دي هي اللي بتدي بعد التدبر العميق اللي احنا بنحاول نوصله. تعالوا شوفوا لما هنيجي نقرأ، ودي مثال ثالث على هذا المفتاح، لما نقرأ قول الله عز وجل في سورة الحشر: والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. نعدي على الآية ونقول دول مين؟ الأنصار. ربنا ذكر قبلهم المهاجرين، وبعد كده تكلم عن الأنصار، دول اللي كانوا مؤمنين بجد وإيمان راسخ وتبوأوا الدار والإيمان ونصروا المؤمنين. حلو قوي، لكن ما وقفتش ليه عند كلمة تبوأوا الدار والإيمان؟ هو الإيمان بيتبوأ؟ هو الإيمان عامل زي البيت اللي الإنسان بيدخله فيسكن فيه، البيت اللي بيحصنه سواء كان من الحر والبرد، سواء كان من اعتداء الغير عليه، قاعد في بيت والبيت ده ليه جدران والجدران تحميه من شر هذه الأمور أو تخفف عنه، وفي نفس الوقت للبيت ده باب، فإذا الإيمان له أبواب. ومعلوم أن الإيمان شعب وله أبواب، فالمعاني دي كلها جات منين؟ من كلمة تبوأوا. فقعدت تفكر في ظلال وإيحاءات هذه الكلمة، لقيت أنه الإيمان شيء فعال، شيء إيجابي. فلو قرأنا الآية بهذا الإحساس يتحول إيمان المؤمن من إيمان سلبي خامد إلى إيمان فعال، إيمان عملي، إيمان حي، إيمان موجه، إيمان رائد وقائد. فيبقى الإنسان في حصن إيماني وفي حرز مكين طالما بقي متبوئا هذا الإيمان. كل ده خدناه منين؟ من تبوأوا. الإيمان بيتبوأ، الإيمان له بيت، له مسكن ينبغي أن يسكن فيه الإنسان. هذا مفتاح مهم في تدبر القرآن، معايشة إيحاءات النص. المفتاح الثاني هو غنى النص بالمعاني والدلالات، وهو له ارتباط بالمفتاح السابق، يعني أن نعرف صفة من أهم الصفات التي وصف الله عز وجل بها القرآن، وهي صفة البركة. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، يعني تجد النص قليلا في كلماته، قصيرا في عباراته، لكنه غني في دلالاته، شامل في معانيه، عظيم في توجهاته، عملاق في إيحاءاته. الشيخ دراز في كتاب النبأ العظيم قال إن من أبرز سمات أسلوب القرآن القصد في اللفظ، كلمات قليلة قوي، والوفاء بحق المعنى. وقال أنك إذا نظرت إليه فستجد بيانا قد قدر على حاجة النفس أحسن تقدير. بالضبط هو ده اللي انت عايزه، لا كلمة فيها زيادة ولا نقصان. فيقول فلا تحس فيه بتخمة الإسراف ولا بمخمصة التقتير. بعدين بيقول لنا نعمل تجربة عملية، قال لك هات أي آية من القرآن وفهمها كويس قوي، وحاول ان انت تتكلم بكلام عن هذا المعنى في مقابل الآية القرآنية. عملوا قبل كده في كتب علوم القرآن ما بين ولكم في القصاص حياة وما بين قول العرب القتل أنفى للقتل، الكلمتين دول، وراجعوا كتاب الإتقان في ذلك. العرب قالت إن الكلمة دي من أبرع الكلمات البلاغية في إيصال هذا المعنى، القتل أنفى للقتل، يعني لما يقتلوا من قتل قصاصا يبقى ده أنفى إن حد يعمل قتل مرة أخرى. وشوفوا كلمة ولكم في القصاص حياة بإشراقاتها وإيحاءاتها وبمدلولها بحروفها الأقل في مقابل القتل أنفى للقتل. فالشيخ دراز بيقول لنا نعمل الفكرة دي ونشوف هل سنوقن يقينا تاما بهذه القاعدة وهذا المفتاح من غنى النص بالمعاني والدلالات مع قصره في الكلمات. تعالوا نطبق ده على الآية اللي بتتكلم على القعدة، مش الآية لسه ضربين بها مثال على بركة القرآن، وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. كلمة مبارك دي مبارك في إيه؟ يعني هذا كتاب مبارك، ما وجه البركة؟ ما ذكرش. العرب بتقول إيه في الكلام ده؟ في قاعدة بلاغية بتقول حذف المعمول يفيد العموم. يعني إيه؟ النهاردة مبارك، فلازم الكلام ده يتوضح وجه البركة فيه، فطالما حذف ومش مذكور عشان يعمم. فلما تيجي تقرأ الآية يبقى القرآن مبارك في كل شيء، مبارك في مصدره لأنه كلام الله، مبارك في مكانه في اللوح المحفوظ، مبارك في حامله جبريل عليه السلام، مبارك في من يشيعه من الملائكة، مبارك في من تلقاه النبي صلى الله عليه وسلم، مبارك في من استقر فيه وهو قلب النبي صلى الله عليه وسلم، مبارك في كلماته قليلة في مبناها غنية في معناها، مبارك في حجمه القصير وعلومه الغزيرة، مبارك في علومه ومعارفه. امسك مكتبة التفسير وعلوم القرآن والدراسات القرآنية على مر التاريخ ترى مصداق ذلك. مبارك في تشريعاته ومناهجه ومبادئه، يلف الإنسان ويرجع إلى تشريع القرآن، وما الأزمة العالمية الاقتصادية عنا ببعيد. مبارك في رسالته ومهمته وأغراضه، مبارك في أثره وتأثيره وآثاره. كل ده خدنا من كلمة مبارك، كلمة واحدة أعطتنا كل هذا، وحذف المعمول ليعطينا هذا البعد من العموم. فانظروا إلى غنى هذا النص بالمعاني والدلالات. تعالوا نعمل تطبيق تاني. انظر في سورة العصر وهي من أقصر سور القرآن، آياتها ثلاث آيات. الإمام الشافعي كان يقول لو تدبر الناس سورة العصر لوسعتهم، وإحنا قبل كده استخرجنا منها 12 معنى وهي قابلة إلى أوسع من ذلك، بس حطينا يعني من خلالها 12 توجيه. قلنا قال والعصر إشارة للوقت، إن الإنسان إشارة إلى أن هذه الدعوة وهذا القرآن يخاطب البشرية يخاطب الإنسان، وقلنا من خلالها نحن نريد أن نعود إلى الفطرة إلى الإنسانية، إن الإنسان لفي خسر، وهنا مفهوم المكسب والخسران في ضوء النظرة القرآنية. قال الجميع في خسران إلا أربعة، وقلنا من تحليلها حنجد 10 حاجات. إلا الذين آمنوا يبقى الإيمان، وحننظر نجد أن الإيمان لا يتحقق إلا بالعلم، فحنطلع منها الإيمان والعلم. وعملوا الصالحات، وجدنا عملوا يبقى العمل الصالح، وعملوا يبقى عملوا عملا جماعيا عملا في فريق، أخذنا من عمل الصالحات العمل في فريق والعمل الصالح. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، قلنا وتواصوا بالحق فيها معنى نقل الخير إلى الغير، الأمر المعروف النهي عن المنكر، الدعوة في سبيل الله تبارك وتعالى. وإيه كمان؟ ولقينا تواصوا بالحق في منظومة حقوق بنتواصى بيها، كل واحد عارف واجباته وعارف حقوقه، يبقى منظومة الحقوق حق الوالدين حق الجار حق مسائل ترتبط بهذه المنظومة، فخدنا منها نقل الخير إلى الغير، وخدنا منها منظومة الحقوق. وبعدين وتواصوا بالصبر، قلنا هناخد منها حاجتين، تواصوا بالصبر يبقى لازم تحقيق هذا المعنى اللي هو الصبر، ثم نعرف أنه لا يتم إنجاز إلا في ظل هذه النقاط الأربع، لازم إيمان وعمل صالح ولازم دعوة في سبيل الله وصبر في كل ذلك، هنا الإنجاز الجماعي، يبقى خدنا منها الصبر والإنجازات الجماعية. طيب الترتيب ده مطلوب؟ آه طبعا، لازم العلم الأول وبعدين العمل وبعدين الدعوة، قلنا منها دي هناخد ترتيب الأولويات، يبقى يتعلم وبعدين يعمل بذلك ثم يدعو إلى الله تبارك وتعالى ويصبر في كل ذلك من أمور ستأتي عليه. طيب الكلام ده كله كان فين؟ في القرآن، ودي من أقصر آيات القرآن ودلالاتها تفيدنا إلى شيء مهم، وهو لزوم العودة للقرآن الكريم لحل مشاكلنا. إذن 12 معنى وجدناه في سورة العصر. وأنا حديكم هنا واجب عملي بنفس الطريقة دي على هذا المفتاح، غنى النص بالمعاني والدلالات عشان نتدبره وننظر في إحاءات النص وواقعية النص. هناخد قول الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. المطلوب أن نتدبر ما في هذا النص من معاني ومن إيحاءات ودلالات، ثم نعمل له هذا الإسقاط الواقعي وننظر كيف نتحرك بهذه الآية. كده خدنا المفتاح الأول معايشة إيحاءات النص، المفتاح الثاني غنى النص بالمعاني والدلالات، المفتاح الثالث سلفية المعايشة أو كيف عاش الصحابة معاني القرآن عمليا. أنا لازم أحط هذا الاعتبار وهذا البعد وأنا بتأمل النص. الصحابة نشأوا وربوا بالقرآن، إيه المادة العلمية اللي كانت مقررة على الصحابة في مدرسة الأرقم ابن أبي الأرقم؟ تزكية وقرآن، ما عندهمش حاجة تاني. لذلك إذا نظرنا في كلامهم سنجد أشياء كثيرة جدا نحتاج أن نتلمسها نحن. إنما إن احنا نقف عند قال ابن عباس كذا، قال ابن مسعود كذا، وما نحللش الكلام ده، فهذا من الغبن. لو نظرنا هنجد أنهم أحيانا رووا إلينا ما كانوا يجدونه من تأثير القرآن، وربما لم يروا لنا مثل ذلك، ولكن في كلامهم ما يوحي بمثل هذا. الروايات التي نقلت عنهم كانت ذات دلالة على منهج تعاملهم مع القرآن. لما ذكرنا كلام ابن مسعود إن صعب علينا حفظ ألفاظ القرآن وسهل علينا العمل به، وإن من بعدنا يسهل عليهم حفظ القرآن ويصعب عليهم العمل به. ولما ذكرنا قول ابن عمر رضي الله عنهما: لقد عشنا دهرا طويلا وأحدنا يؤتى الإيمان قبل القرآن، فتنزل السور على محمد صلى الله عليه وسلم فيتعلم حلالها وحرامها وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن يقف عندها. ولقد رأيت رجالا يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحة الكتاب إلى خاتمته لا يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما ينبغي أن يقف عنده، ينثره نثر الدقل. وإحنا شرحنا هذه النصوص عنهم، لكن إدتنا إيحاء إنهم إزاي كانوا بيتعاملوا مع القرآن وكيف نتدبر نحن القرآن كما تدبروه. تعالوا نشوف بعض النماذج على هذا المفتاح، تفاعل الصحابة مع القرآن وكيف فهموه. أول شيء نلاحظ مسألة الاستجابة الفورية عندهم. هو بياخد القرآن كمصدر للعلم وللتلقي وحيد، كذا يبقى كذا، فبالتالي لا يعرض بقى على العقل وليه وإيش معنى وظروفي أصلي لما الكلام ده ما عندهمش. انظروا إلى ما رواه الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي نحو بيت المقدس فنزلت: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطر. الآية دي لما نزلت مر رجل من بني سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر قد صلوا ركعة فنادى: ألا إن القبلة قد حولت فمالوا كما هم ركوعا إلى الكعب. تفاعل. الآية دي والله أبكت بعضنا لما ترى قد نرى تقلب وجهك في السماء. يا إحساس النبي صلى الله عليه وسلم وكل لفتة وكل صغيرة وكبيرة حتى تقلب وجهه الله يراه ومطلع عليه، والله عالم بما في قلب نبيه وما يتمناه ويتطلع إليه. قد نرى تقلب وجهك في السماء، اعملها إسقاط على نفسك، واعملي إسقاط على نفسك وربنا بيقول لك أنا شايفك وشايف حركة قلبك وعارف ما يكن صدرك وعارف انت بتحبيني قد ايه، وانت عايزاني قد ايه، وعايزة نفسك وعايزة شهواتك وعايزة رغباتك، وبتتطلعي الى امور قد ايه. قد نرى تقلب وجهك في السماء. المعنى ازاي نتفاعل، ازاي نتعايش. شوفوا الصحابة، اسمعوا التوجيه القرآني، سمعنا واطعنا في الحال تنفيذ. وانظروا الى ما رواه البخاري والترمذي والنسائي وابو داود، وهذا لفظ ابو داود، من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كنت الى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة، يشير الى ان الوحي نزل عليه، وهيئة الوحي كانوا يعرفونها. النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ يتصبب وجهه عرقا وتظهر عليه ملامح الشدة، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: فوقعت فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي. النبي قاعد جنبي، ففخذه بقت على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم سري عنه فقال لي: اكتب. فكتبت في كتف: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. الآية كده عشان بس حد ما يقولش لا، في كلمة مش موجودة يا شيخ، لا نزلت أول ما نزلت هكذا: لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما. فقال ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى، لما سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين؟ تفاعل، هم مش بيسمعوا خلاص، مش زي حالتنا للتبرك، قرآن يتلى آناء الليل وأطراف النهار وخلاص كلام كده، الناس تشغل إذاعة القرآن وقناة المجد للقرآن وقناة مش عارف ايه للقرآن، بركة في البيت عشان الشياطين تطلع وعشان الأرزاق تأتي. لا، ما كانوش كده، كانوا بيسمعوا عشان يعملوا. فابن أم مكتوم أول ما سمع الآية قال: وأنا كيف لي وأنا لا أستطيع الجهاد، ليس لي في ذلك من نصيب. فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة، قال: فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى. ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا زيد. فقرأت: لا يستوي القاعدون من المؤمنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غير أولي الضرر. حط القيد ده، غير أولي الضرر. قال زيد: أنزلها الله كلها فألحقها. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. وهذه من فضائل ابن أم مكتوم، نزلت الآية لتضع هذا القيد الذي يصير لكل من عنده أي عذر يقطعه عن الجهاد، غير أولي الضرر. فكانوا هكذا يتفاعلون مع القرآن بهذه الطريقة. انظروا إلى مثال ثالث، ما في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما نزلت هذه الآية: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسه. تفاعل. إنما الآية لو نزلت علينا أو سمعتموها تحاورتم معها هكذا، طب وبعدين وهنعمل إيه في تطبيق الآية دي، كيف نحققها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وانظروا إلى ما روى ابن جرير الطبري، وهي قصة ماتعة، قال: قرأ أبو طلحة رضي الله عنه سورة براءة فأتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فقال: أرى ربنا استفرنا، يعني طلب فرارنا، شيوخا وشبابا جهزوني يا بني. فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر حتى مات، فنحن نغزو عنه. فأبى فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 9 أيام فلم يتغير، فكانت له كرامة فدفنوه بها. هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك، وابن سعد في طبقاته، وابو يعلى في مسنده وإسناده صحيح، قال الهيثمي رجاله رجال الصحيح. وانظروا إلى ما رواه مسلم لما نزلت: من يعمل سوءا يجز به، بلغت من المسلمين فقال صلى الله عليه وسلم: قاربوا وسددوا، ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة، حتى النكبة ينكبها أو الشوكة يشاكها. وهذا المعنى يجعلنا نتوسع في مسألة التفسير ليشمل السيرة ويشمل حياة الصحابة، لأن بعض الدارسين للقرآن والناظرين فيه يقصرون التفسير في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مجال واحد من مجالاته اللي هم بيقولوا عليه التفسير بالمأثور، وهو المرويات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة وعن التابعين وعن تابعيهم حول آيات الذكر الحكيم، فيقصرون الأمر على ذلك. وحقيقة إن التفسير في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام لا ينبغي أن نقصره على الجانب النظري، لأنهم هم لم يقصروه عليه، لأن التفسير ينبغي أن يكون فيه الجانب العملي التطبيقي الواقعي اللي هو السيرة. عشان كده السيدة عائشة لما قالت كان خلقه القرآن، كانت إلى أبلغ درجة من الذكاء ونفوذ البصر والبصيرة. المسألة محتاجين إن احنا نشوف القرآن ده لما نزل عليهم في مكة ماذا أحدث فيهم من ردود أفعال، توجيهات القرآن ليهم. لما نشوف القرآن وهو يربيهم بعد أحد مثلا: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، ونضعه في إطاره، يعني نحطه في إطاره إزاي؟ لما نتصور كده الصحابة دول الذين كانوا في الشعب، شعب أبي طالب، ثم هم الذين وقع منهم مثل هذا الأمر. إذن لابد من توسيع التفسير ليشمل السيرة ويشمل حياة الصحابة. يبقى هذا هو المفتاح الثالث، مفتاح سلفية المعايشة وتوسيع التفسير ليشمل السيرة وحياة الصحابة، وننظر كيف تفاعلوا مع الآيات ونتفاعل معها كما تفاعلوهم. المفتاح الرابع: التحرر من قيود الزمان والمكان. بطبيعة الحال قلنا مرارا وتكرارا أن القرآن صالح لكل زمان ومكان، والصحابة لما عاشوا القرآن وأقبلوا عليه لم يقيدوه بزمن أو بمكان. لما كانوا بيشوفوا في قصص الأنبياء ما كانوش بيقولوا دي قصة سيدنا إبراهيم احنا من نحن، ولا كانوا بيقولوا دي قصة سيدنا موسى ربنا ضرب الأمثال يعني ما لنا فيها من فائدة ولا عبرة، لا، كانوا يعايشون ذلك ويعلمون أن الله يوجههم من خلال هذه النصوص إلى أمور. وهكذا في كل جيل كان القرآن وفيا، فكان القرآن يتحرر في دلالاته وإيحاءاته من هذه القيود. أما الذين يريدون أن يقصروا النص القرآني على حالة أو فترة أو شخص أو بلدة أو قرن، فإن هؤلاء كأنما يسجنون القرآن، يأثرونه، يضعونه كالرهين عند قوم. إن القرآن يفي لنا دائما باحتياجاتنا في كل عصر وزمان. عشان كده أنا عايزكم تنظروا في كتب التفسير من هذه الوجهة، وأنا عملت يعني شيء كده يسير علشان ندلل به على هذه القاعدة وهذا المفتاح، علشان ننظر في كيفية أن كل مفسر في كل زمان كان يفسر في ضوء الحالة الثقافية والمستوى الحضاري والوضع الأخلاقي والاجتماعي لعصره. المفسر كان بيعيش عصره، ما كانش بيدينا مجرد معارف علمية والسلام. فانظروا مثلا، هضرب لكم بعض الأمثلة من بعض كتب التفسير سواء كانت التفاسير السالفة أو التفاسير المعاصرة. الإمام القرطبي وهو بيفسر قول الله تبارك وتعالى وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، قعد يتكلم على إن الشيطان بيعد من طرائقه وحبائله الأمان الكاذبة، وإنه يصل بالناس إلى أن يقول لهم لا قيامة ولا حساب، وإن كان حساب وجنة ونار فأنتم أولى بالجنة من غيركم. هذا فعله، يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، أي باطلا. وبعدين قال عند قول الله تبارك وتعالى واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلم عليهم، قال هذا في قول مجاهد ما كان من صوت الشيطان أو فعله وما يستحسنه فواجب التنزه عنه. وروى نافع عن ابن عمر أنه سمع صوت زمارة فوضع أصبعيه في أذنيه وعدل راحلته عن الطريق وهو يقول يا نافع أتسمع؟ فأقول نعم، فمضى حتى قلت له لا، فوضع يديه وأعاد راحلته إلى الطريق، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع صوت زمارة راع فصنع مثل هذا. قال فقال علماؤنا إذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج على الاعتدال فكيف بغناء أهل هذا الزمان وزمرهم. الإمام القرطبي بيتكلم عن مشكلة في عصره وهو أندلسي، ومعروف عن أهل الأندلس ما كان منهم من شيوع هذا الأمر، مما أدى إلى قول ابن حزم في هذه المسألة وقوله الذي شذ به عن جماهير العلماء في قوله بتحليل الغناء. طيب المهم في الشاهد ايه في القصة؟ انه بيعمل اسقاط على الواقع، اذا كان هذا فعلهم في حق صوت لا يخرج على الاعتدال فكيف بغناء اهل هذا الزمان وزمرهم. تعالوا نشوف مثال اخر للامام الالوسي في روح المعاني، وهو بيتكلم على قول الله تبارك وتعالى فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. فهو بيعلق على قول هؤلاء الكفرة إنهم قالوا إيه ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، فبيقول إنهم قالوا الكلام ده علشان رأوا أن الذين اتبعوه كانوا أهل الفقر، اتبعوا سيدنا شعيب كانوا أهل فقر، وكانوا يظنون أنه أتباع الأنبياء ينبغي إذا كنت أنت نبي بجد يبقى أتباعه هم الأشراف، وظنوا الشرف وهو كثرة الغنى. فبيقول ولم يفقهوا أن الدنيا بحذافيرها لا تعدل عند الله تعالى جناح بعوضة، وأن النعيم إنما هو نعيم الآخرة، والأشرف من فاز به، والأرذل من حرمه، ومثل هؤلاء في الجاهل. بصوا بقى، كثير من أهل هذا الزمان عافانا الله سبحانه مما هم فيه من الخذلان والحرمان، لأنهم يظنون كما ظن قوم شعيب تماما أن أتباع الأنبياء وأن الذين على الحق المبين هم أهل الوجاهات. للأسف الشديد ليس الأمر كذلك. ولما علق على قول الله تبارك وتعالى في سورة الحجر وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون، فبيقول رموه وحاشاه صلى الله عليه وسلم بالجنون، مشيرين إلى أن سببه دعواه عليه الصلاة والسلام نزول الذكر الذي لم تتسع له عقولهم. قالوا الآية فيها إشارة أنه لا ينبغي لمن لم يتسع عقله لما من الله سبحانه به على أوليائه من الأسرار أن يبادرهم بالإنكار، اللي هي مفهوم الكرامة. بس شوفوا بقى كلام العالم الخريت العالم الحاذق الماهر الرباني لما يوجه قضية زي هذه القضية، قضية الكرامة، ما بين معتقد أهل السنة فيها وما بين خرافات وخزعبلات بعض المتصوفة. قال الكرامة موجودة وعلينا ألا نخضع هذا الأمر دائما على ميزان العقل وحده، وإنما نقول الكرامة ثابتة لأولياء الله تبارك وتعالى، والأصل عدم تطلبها، ونفسك تطلب منك الكرامة والله يريد منك الاستقامة، ولكن هذا الأمر ثابت لأوليائه. بعدين يقول إيه بقى ولا أعني بالأولياء الكاملين سوى من تحقق لدى المنصفين موافقتهم للشرع فيما يأتون، يبقى علمنا هذا مستمد من الكتاب والسنة، وفيما يأتون ويذرون يبقى الشرع هو اللي بيوجههم، دون الذين يزعمون انتظامهم في سلكهم وهم أولياء الشيطان وحزبهم. حزبه كبعض متصوفة هذا الزمان، بصوا بيعمل إسقاط على بدع المتصوفة في زمانه اللي بيدعوا أن لهم كرامات وأنهم أولياء، وعندما يوزنون على ميزان الكتاب والسنة يقول فإن الزنادقة بالنسبة إليهم أتقياء موحدون، كما لا يخفى على من صبر أحوالهم. وبرضو لما اتكلم على قول الله تبارك وتعالى في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، يقول برضو قال بعض الصوفية الموازين متعددة، فللعاشقين ميزان وللوالهين ميزان وللعاملين ميزان، قال ومن ذلك ميزان للعارفين توزن به أنفاسهم ولا يزن نفسا منها السماوات والأرض. جاب كلام المتصوفة بعد كده راح رد عليه وقال إيه، وذكروا أن في الدنيا موازين أيضا، وأعظم موازينها الشريعة وكفتا الكتاب والسنة. قال ولعمري لقد عطل هذا الميزان متصوفة هذا الزمان، أعاذنا الله تعالى والمسلمين مما هم عليه من الضلال. فيجي بالآية ويعيش قضايا عصره وتقرأ في التفسير هذا، احنا محتاجين في مفسري عصرنا وفي متدبري عصرنا ان يتعايشوا مع ازمات العصر. زي ما قلت كده احنا محتاجين نشوف قضية العولمة في ضوء الكتاب والسنة، قضية مثل قضية تفسخ الاخلاقي مثلا واشكالية انفجار الشهوات في ضوء الكتاب والسنة، محتاجين نشوف حل القضية فلسطين في ضوء الكتاب والسنة، محتاجين امور كثيرة بنعجز الآن عن رؤية صحيحة ثاقبة فيها، ما عندناش شيء إلا تدبر القرآن عشان نصل إلى هذا الأمر. فلابد أن نتحرر إذن من قيود الزمان والمكان، ما يبقاش تفسير تاريخي. تعالوا شوفوا أمثلة أخرى، وأنا بكتر في الأمثلة دي لأنها مهمة قوي علشان بتدينا الطريقة، شوفوا الناس بتفكر إزاي وشوفوا الناس دلونا على الطريق إزاي، الناس التي عاشت القرآن. الإمام القرآني الشيخ الشنقيطي محمد الأمين صاحب كتاب أضواء البيان، هو من أهم الكتب التي ألفت في هذا الزمان في تفسير القرآن، وهو فريد في بابه في تفسير القرآن بالقرآن. لما أتى على مفتتح سورة الروم، بصوا عمل فائدة كده، وهنا بقى إيه الأسرار، وهنا بقى تتمتع بإضاءات والتوجيهات في ضوء القرآن. يقول اعلم أنه يجب على كل مسلم في هذا الزمان أن يتدبر آية الروم هذه تدبرا كثيرا، أهو توجيهه، ويبين ما دلت عليه لكل من استطاع بيانه له من الناس. ده بيقول لنا أن حضرتك محتاجة تكلمي والدتك وتكلمي زوجك وتكلمي ولادك وتكلمي إخواتك وتكلمي صحباتك، وحضرتك محتاج أن أنت تنشر هذا في كل مكان، الفهم ده اللي هو إيه. وإيضاح ذلك أن من أعظم فتن آخر الزمان التي ابتلي بها ضعاف العقول من المسلمين شدة اتقان الافرنج لاعمال الحياة الدنيا. ناس عندهم نظام وعندهم دلوقتي علوم تنمية بشرية وعندهم علوم في الانسانيات وعندهم تقنيات ومهارتهم فيها على كثرتها واختلاف انواعها مع عجز المسلمين عن ذلك، عجبت من جلد الكافر وعجز الثقة، فظنوا أن من قدر على تلك الأعمال أنه هو الذي على الحق المبين، وأن من عجز عنها متخلف وليس على الحق، وهذا جهل فاحش وغلط فادح. في هذه الآية الكريمة إيضاح لهذه الفتنة وتخفيف لشأنها، أنزله الله في كتابه قبل وقوعها بأزمان كثيرة، فسبحان الحكيم الخبير ما أعلم وما أعظم وما أحسن تعليما. فقد أوضح جل وعلا في هذه الآية الكريمة أن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. فقوله ولكن أكثر الناس لا يعلمون يدخل فيهم أصحاب هذه العلوم الدنيوية دخولا أولية، فقد نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل، لأنهم لا يعلمون شيئا عمن خلقهم. فهذه الجهالات أعظم أنواع الجهل، أن يجهل الخالق سبحانه وتعالى، فأبرزهم من العدم إلى الوجود ورزقهم وسوف يميتهم ثم يحييهم ثم يجازيهم على أعمالهم، ولم يعلموا شيئا عن مصيرهم الأخير الذي يقيمون فيه إقامة أبدية في عذاب فظيع دائم. ومن غفل عن جميع هذا فليس معدودا من جنس من يعلم. ازاي تقول بعد كده عالم وهو لا يدري كل ذلك كما دلت عليه الآيات القرآنية المذكورة؟ ثم لما نفى عنهم جل وعلا اسم العلم بمعناه الصحيح الكامل أثبت لهم نوعا من العلم في غاية الحقارة بالنسبة إلى غيره، وعاب ذلك النوع المذكور من العلم بعيبين. أول شيء قلته وضيقه، لأنه لا يجاوز ظاهرا من الحياة الدنيا، هذا علم مقصور على الظاهر من الحياة الدنيا، فهو في غاية الحقارة وضيق المجال بالنسبة إلى العلم بخالق السماوات والأرض. والثاني منهما دناءة هدف ذلك العلم وعدم نبل غايته، لأنه لا يتجاوز الحياة الدنيا، والحياة الدنيا منقطعة زائلة. فهذا التحقير وبيان دناءة هذا الهدف في ذلك بيان عيب هذا العلم الذي يفتتن به المسلمون اليوم. مش معنى كده ان هم ما يتعلمهوش، ومش بعد كده نقول الحمد لله احنا بقى عندنا العلم اللي ما فيش بعده، اللي احنا عارفين بقى ربنا باسماءه وصفاته، وبعد كده نايمين في الخط في مسألة العمران وهم يتفوقوا علينا ويحتلوا البلاد ويفتنوا العباد، واحنا قاعدين بنضرب كف على كف ونقول اصل احنا بنتعلم العلم الشرعي. ليس هذا معناه، عشان الناس تتوجه توجيه سليم، ولكن احنا هنا في معرض البيان ان هؤلاء على ما عندهم القرآن يوجهنا الى ان هذا ليس هو العلم الحقيقي. ليس معنى ذلك أن القرآن يقول لنا لا تهتموا بمثل ذلك، لا، القرآن بيوضح لنا دول وبيبين لأي صاحب فتنة أو مفتتن بهم شأنهم وحقارة ما عندهم بالنسبة لعلم العليم الخبير سبحانه وتعالى. فإذا أمثلة واضحة بيتكلموا عن مشاكل العصر، بيوضح لنا الشيخ الشنقيطي هنا قضية من أخطر القضايا، فهو يتحرر في ذلك من قيود الزمان والمكان ويتعايش مع الآيات وينزلها على واقعه. الشيخ سيد طنطاوي في تفسيره الوسيط نقل عن صاحب الظلال قال رحم الله صاحب الظلال، فقد قال عند تفسيره لقول الله تبارك وتعالى ويخلق ما لا تعلم، ما ملخصه؟ يعقب الله تبارك وتعالى على خلق الأنعام والخيل والبغال والحمير وبقوله ويخلق ما لا تعلمون، ليظل المجال مفتوحا في التصور البشري ليتقبل أنواع وأنماط جديدة من أدوات الحمل والركوب والزينة. وحتى لا يقول بعض الناس إنما استخدم آباؤنا الأنعام والخيل والبغال والحمير فلا نستخدم سواها، وإنما نص القرآن على هذه الأصناف فلا نستخدم ما عداها، ولقد جدت وسائل للحمل والنقل والركوب والزينة لم يكن يعلمها أهل ذلك الزمان، وستجد وسائل أخرى لا يعلمها أهل الزمان، والقرآن يهيئ لها القلوب والأذهان بلا جمود ولا تحجر ويخلق ما لا تعلمون. إذن ففي كل زمان ومكان ينبغي علينا أن نتعايش مع القرآن ونجد فيه الحلول لمشكلاتنا. مثلا عندما نقرأ قول الله تبارك وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، هذه الآية توضح لنا عداوة الكافرين للمؤمنين، فلا يصح بحال أن نقول هذه الآية نزلت في حرب قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وإن كان هذا صحيحا فلا يعني هذا أن هذه الآية لا تنطبق على حرب الرومان للمسلمين وحرب الفرس والصينيين والهنود والمغول والصليبيين والأوروبيين في القرون الوسطى والروس القياصرة والروس البلاشفة وحرب الإنجليز والمستعمرين وحرب الأمريكيين والشيوعيين واليهود والنصارى والباطنيين للمسلمين في هذه الأيام. ليس هذا أبدا هو مدلول الآية، بل الآية تفي لنا بأن هذا سيكون حاصلا لأنها سنة من سنن الله تبارك وتعالى. إذن علينا أن نتحرر من قيود الزمان ومن قيود المكان، وأحسن علماؤنا الأفذاذ حين قرروا هذه القاعدة في تحرير النص من قيد الزمان والمكان حينما قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. تدارسنا اليوم أربع مفاتيح: معايشة إيحاءات النص، غنى النصوص بالمعاني والدلالات، سلفية المعايشة وتوسيع التفسير ليشمل السيرة وحياة الصحابة، والمفتاح الرابع التحرر من قيود الزمان والمكان. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويفهمنا ويرزقنا